وآخر يقول: سمعت بعض رؤساء الدول العربية في خطاب له يقول: الدين لله والوطن للجميع، يعني بقوله هذا الوطن للمسيحي والمسلم سواء. هذا فيه إجمال، هذا اللفظ فيه إجمال، الدين لله فرض على الجميع، والوطن للجميع معناه فليس له حق باطل. كالوطن للجميع معناه ما فيه دين ولا يراعى فيه الدين، هذا باطل. وليس معناه أنه يجوز أن يسكن النصراني واليهود مع المسلم في غير الجزيرة بين العرب، هذا حق، يجوز أن يكون يسكن كفر كافر مع اليهودي مع المسلم في الشام في العراق في مصر في غير الجزيرة. أما الجزيرة ما يسكن فيها إلا المسلمون، ولا يجوز أن يسكن فيها الكفار، لأن بيأمر بإخراجه من الجزيرة عليه الصلاة والسلام. لكن غيرها لا بأس يسكن كافر مع المسلم في دمشق في الشام في مصر في العراق في أفريقيا في أي مكان، وإن كان المسلمون له قوة أخذوا عليه الجزية. إذا كانت دولة تستعين قوة تأخذ عليه الجزية، إذا كان يهود ونصاري ومجوسي، وإن كانت عاجزة يسكن معها بالأمان والموادعة، كما سكن اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بالموادعة في أول الأمر قبل فرض الجزية.